ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Then when he removes the adversity from you, at once a party of you associates others with their Lord.